بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بجلال رحمتك وعزائم ومغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز من كرمنا والجنة من النار. اللهم اسلم بإيمانا كاملا وقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. نكمل باذن الله، كنا نتحدث ونتكلم في درس عشريات ابن القيم. عشريات ابن القيم يعني أبي القيم جمع أمور قال لكل هذه الأمور عشر أشياء. وقفنا عن أسباب الصبر على المعصية، وقفنا في أسباب الصبر على المعصية إلى نقطة العلم بسوء عاقبة المعصية، إيه اللي يخليه تتوقفي عن المعصية؟ إيه اللي يخليه ما تصبريش على المعصية؟ منها العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثر المعصية في حياتنا، منها نتم مناسبة نقول منها من أثر المعصية الطبع والران على القلب. يعني إيه الطبع والران على القلب؟ يعني إن الإنسان لما بيعمل المعصية ربنا سبحانه وتعالى بيطبع على قلبي، بيطبع على قلبي. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الطبع والران، يعني الران كأنه على قلبه ايه؟ أغطية، أغطية. الإنسان بيعمل المعصية بيبقى فيه على قلبه ايه؟ غلف، قلبه غلف، يعني كأنه عليه أكنة، أغطية تمنع منه من هذا القلب وصول الحق، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من هذا من هذه الآثار لقبح المعصية أحبائي، منها علمه بأن أعماله هي زاد ووسيلته إلى دار إقامته، فإن تزول من معصية الله أوصله بذلك إلى الدار، إلى دار الرصاد والبناء. وما هي دار الرصاد والبناء؟ والبناء المال والإحسان المصير، نسأل الله العفو والعافية. وإن تزول من طاعته وصل إلى دار أهل كرامته اللي هي إيه؟ الجنة. بمعنى إن الإنسان كل ما يتزول من المعصية بيكون سبيله إلى إيه؟ ومقره إيه؟ النار، نسأل الله العفو والعافية. وكلما تزول من الطاعة كان سبيله وطريقه إلى دار أو زاد إلى دار كرامته الجنة، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات ونهر في مفعل صدقنا عند ملك المقتدر. من أثر المعصية في حياتنا، في حياتنا أيضا يقول ابن القيم علمه بأن عمله هو ليه في قبره. لما تعرفي أن كل عمل بتعملين بتكون في ذلك في قبره، يا إما تعملي العمل صالح تجدي نور في قبره. من أنت؟ من أنت؟ لما كده يربط كده كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم رجل حسب الصورة وحسب الثياب وينظر إليه من في قبره، من أنت؟ أنا عمل الصالح، عمل الصالح يربط في القبر. ولذلك يعني سبحان الله يا أحبائي من نجا من القبر كان بعد ذلك أفضل، كما كان يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا إذا وقف على أغشام القبر يبكي ويقول حتى تبل حياتك، ويقول سبحان الله ماذا يقول؟ من نجا، لأن أول من نجا من الحفرة دي كان بعد ذلك كان بعد ذلك أيسر وأهون. اللي جايب من النار طبيعي من القبر من عذاب القبر. طب ما الذي يرافقه في قبرك؟ عملك. مين دخل القبر أو يغلق عليك باب قبرك أو ما يغلق عليك القبر أو يغاب عليك التراب كل شيء يظهر عليك صار. وين تسألي في قبرك؟ وزي ما وصف ذلك ابن القيم رحمه الله عليه قال هو لين هو لين في قبرك بإذا وباء في قبرك عمل الصالح أغلق عليك قبرك وتولى عنك الأحباب أهلك وحبائك وأصحابك وأولادك تولوا عنك حبيبتي في الله ولم يبقى معك في قبرك إلا من يؤنسك. من الذي يؤنسك في قبرك؟ في الدنيا بتقولي والله أنا عايزة تأتنس بابني أو ببنتي أو بزوجي أو بأهلي أو بصديقتي تأتنس بيهم أو تكلمي في التليفون عشان تأتنسي بالناس أو أنت في البيت تقولي لا لا أسمع مع حد زوجي أو ابني أو بنتي أو حد يبقى معايا في البيت ونيسة أو بريسة. طب هذا في الدنيا وفي الآخرة جنيسك وأنيسك ومؤنسك ووليك في قبرك عملك الصالح لذلك قدمي لهذا المكان قدمي. لذلك يقول ابن القيم من الأشياء أو من الأشياء التي دائما تدفع الإنسان يرتدع عن المعصية إنه ساعة ما يقبل على المعصية يتذكر قبره وظلمته شدته وحدته وحدته. اللهم إنا نعوذ بك من القبر من القبر وظلمته. شوفي تستعيذ بالله من ظلمة القبر ولا ينير عليك قبرك إلا عملك الصالح. لن ينير عليك قبرك لا أولاد ولا زوج ولا أهل ولا مال ولا كل متاعك الزائل ده هذا باء أو هذا متاع زائل إلا ما قدرت حبيبتي لنفسك. ولذلك يقول هنا ومنها علم بأن عمله هو لي في قبره. لو عملت صالحا من أساء لنفسك من عمل صالحا فلنفسك ومن أساء عليها. لذلك اسألي ربي أنك عن عملنا الصالح اسألي ربي أنك عن عملك صالح وليكن هذا العمل الصالح مرافقا لك في قبره وليكن هذا العمل الصالح هو لي وليكن هذا العمل الصالح هو الذي سبحان الله يقول بعد ذلك في مجلات ومعه في محب صدق عند ملك المنتدر هنست فيه وشفيعك عند ربي ومخاصم ومحاج عندي رديك الوافد عليك رديك اللي بسنت بيها الرضا بالطاعة وقت ما يسعين لسانك اللي فرفعت بيه القرآن عينيك اللي نظرت في كتاب ربي سبحانه وتعالى قلبك اللي ابتلأ محبة الله عز وجل كل هؤلاء شفاعتك. ولذلك كل نظر والمخاصم والمحاجة عنك وعمل الصالح فإن شاء جعله لك وإن شاء جعله عليك إن شاء جعله لك إذا كان عمل صالح التي تكوني في الدنيا. مثل بعض الناس يا جماعه يدخل في سكرة الدنيا. يعني ايه سكرة الدنيا؟ يعني منقاد ومكب على وجهه في المعاصي ومغرور بالدنيا مغرور بالدنيا وبزينة الدنيا الفانية حتى إذا خرج من هذه الدار الدنيا خرج منها مفلسا لا يجد زاد له في قبره نصف الله العفو العافيه. إذا أغلق عليه القبر كان ظلما إذا أغلق عليه القبر كان وحشة إذا أغلق عليه القبر ضاق عليه حتى سبحان الله تبسط طلوعه هذا هو القبر إما عرضه برياض الجنة أو حفرة حفر النيران. لا تكون الحفرة إلا بعملك ولا تكون الرضا إلا بعملك فقدمي بين يديك عملا صالحا. ولذلك والله أحبائي من الأشياء التي تجد الإنسان نفسه يعني إذا أقبل على معصية أو وقع في معصية يتذكر أول شيء يتذكره لا أقول لك أول شيء يتذكره نار جهنم لكن أول شيء يتذكره عندما ننظر في هذه الحفرة فرادى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم الله عما أنكم تزعمون. دخلت الكفر لوحدك وأغلقت عليك لوحدك وأهيل عليك التراب لوحدك وأصبحت دلوقتي فريدا لوحدك. ما الذي ينفعك؟ اللي أنت قدمتيه كل يوم اللي أنت قدمتيه كل يوم العمل اللي كل يوم صحتك نعمل الصالح القلب السليم الإنسان الذاكر الإنشغال بالله حب لله سبحانه وتعالى إقبالك على ربك. ولذلك من الأشياء التي تجعل الإنسان ترد الإنسان عن المعصية معرفة قبح أثر المعصية قبح منها من الأشياء التي ترده إنه يعلم أن عمله هو لي في القبر وأليس فيه وشفيع عند ربي ومخاصم الحج عنه فإن شاء جعله له إذا إذا كان صالحا وإن شاء جعله عليه إذا كان صالحا أسألك أن يصب العام الصالح الذي يوسع علينا من أمورنا يا رب العالمين. من هذه الأشياء يا جماعة إعراض الله، يعني ما الإنسان يتذكر قبح المعصية، منها إعراض الله وملائكته وعباده عنه، فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله واشتغل بالمعصية أعرض الله عنه. نسأل الله العافية. إذا اشتغلت بالمعصية تركت ربي وشركي سبحان الله. نسأل الله العافية. كل ما تنسي ربي يقودك تتمالي بالمعصية، ولو عزيز ولو كنت عزيزة على الله لعصمك، لكن لما يجي الإنسان يتمالى بالمعصية يطرد من المعصية، فيعرض ربي عنه وتعرض ملائكته ربي عنه، فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله واشتغل بالمعصية أعرض الله عنه فأعرضت عنه ملائكته وعباده، كما أنه إذا أقبل الله أقبل الله عليه، ولم يزل الطاعة أقبل ربي عليه وملائكته ملائكته، وتفتح لك أبواب الخيرات، تجي وتقبل الطاعة على الله عز وجل تحت أبواب الخير، هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب. كذا الإنسان يقول لما يقبل على طاعة الله عز وجل يفتح قلبه يشرح صدره إنه وضع قلبه يرزق الهدى يرزق الطاعة يرزق زيادة الطاعة يرزق حب الطاعة يرزق خضوع للمعصية يرزق حسن خلق. هذه أبواب من الخيرات. أول ما الإنسان يقبل على طاعة الله بقلبه بقلب وأقول بقلب محبة تجد الإنسان تبدلت حياته، ولو كان بلغ الإنسان 70 سنة وفتحت له أبواب الطاعة وأقبل على الله عز وجل تجد أبواب الخيرات تفتح له اللهم افتح لنا أبواب الخيرات. الأشياء أيضا التي تبين الإنسان قبح المعصية إنه لم يقبل على المعصية كما قبح المطيب إنه لو حلم له إن الإنسان كان مقبل على المعصية يظهر روح حلال والطاعة الطاعة يا حلال لذة لذة الطاعة تجد تحب الطاعة وتحس بسعادة لا توصل. مثل لما تيجي تصيب الوحدة لما تيجي كلمة واحدة مثلا عن سعادة الطاعة مش هذا شعورها دلوقتي، لكن متى تشعرها؟ إذا جربتها. يعني أقول لها مثلا ابتدي احفظي القرآن واحدة في الكرة تقول لك مش عارفة عشان صدرها ضيق وكذا وكذا، أقول لها ابتدي احفظي القرآن وافهمي شرح كتاب الله عز وجل واحضري درس علم احضري درس علم فيه رقائق رقائق بين الفنون تقطيع الدعي يشرح صوت الدعي هيغير حياتي الآن يبدلت يبدل الحياة تجد بنفسك وأنت حبال مستطيع كل شيء مستطيع يحول فعل فيحول حياتك لو كان عندك محنة وشدة وكرب تحول حياتك من المحنة إلى منحة من الله عز وجل. يبقى تقول لنا بالله في كم في حزن شدة يفتسوا يفتسوا ولا وليس عندها مثلا أولاد أقول لها أولا لا والزوج لا والأب لا والدنيا لا ولذلك عندما تقول يعني لو انتقلتي في حضن الأهل أهلي هيكون عندك طول سنة أبدا أبدا أبدا إلا هي تفعلك إن أنت تكوني قريبا منها وبدل حياتك بدل حياتك بدل فين تكوني قريبا منها هيبدل حياتك حول المحنة في حياتك إلى منحة. لو حسيتي تطير بالقرب أقول لك ما في شيء في الدنيا يرفع طلبك إلا الله، ما في شيء في الدنيا يحول محنتك إلى منحة إلا الله، ولذلك بدلي حياتك بالقرب إلى الله عز وجل. واحد يقول مثلا على سبيل المثال زوجي تزوج علي وإنه مش عارفة وعمل إيه وكذا وكذا وكذا وأنا في محنة شديدة أقول لها بدلي حياتك والله لو أنت اضطربتي من الله عز وجل ما نصرتي لهذه الأمور والله ما أنا والله لو نظرت من هذه الأمور كان سبحان الله كان يعني كان في قصة كده أسمها كان ضد الأخوات كانت حصلت فيها محنة شديدة كده بشكل مجكل وكذا وكذا وبعدين سبحان الله هي كانت فتح لها ربي باب الطاعة. فقلت لها لا أنسى هذا الأمر كان ده يمكن من 15 سنة تقريبا يعني قلت لها سبحان الله تبكي على رغيف أخذ من من منه كسرة وأنت بقى تبكي لماذا تبكي؟ تبكي ليه؟ الدين عشان كده أقول الله مصرنا أنتبه يا فاني عشان الإنسان يحرم حلاوة الطاعة أفرم حلاوة قال كده لأن كل ما يبعد عن الطاعة كل ما تطوع وكل ما ننسى الله عز وجل ننسى يا ربي قول عنه عنه طول ما أنت مشغل بالله أعطاني طول ما أنت مشغل بالله أعطاني طول ما أنت مصيبة على الله عز وجل ربي وإيه وشهد إذا حلاوة الطاعة فإن إذا فعلها لديه القرارات لطبق وفعل الطاعة من حلاوة وإذا فعل الطاعة لديه مزيد الإيمان لطبق فتعطين زيادة الطاعة يزيد الإيمان بالطاعة ويقصد المعصية فلما يجي عمل الطاعة هو إذا يغنيها هو الطاعة يعمل المعصية تجي حلاوة الطاعة وبلاد الطاعة سعادة الطاعة والرغبة في الآخرة مش موجودة تجد الإنسان يعمل الطاعة لكن هو محب الإيه جيد لو صاحب المعصية في الدنيا يرفع الطاعة هو كل قلب معلق به في الدنيا فأسأل ربي سبحانه وتعالى ولعل من أبناء الآخرة ولا تجعل من أبناء الدنيا أبناء الآخرة كان محب الطاعة المقيم عليها محب الدنيا أن تنزل إليه ذلك عليها عز وجل يقول منها أيضا إن يمنع الإنسان عن أي معصية أو عن انشغاله بالدنيا أو عن طاعته في ناس في نزلة في الدنيا في محب كده عن حياتها أو تطوير حياتها وفي بعيد في ناس كتير مبسوطة غرق غرق شديد في الدنيا ده في ناس بعد ما غرق أنا في الدنيا غرق أنا في الدنيا وقعوا مع الدنيا قلنا مع الدنيا سعادتنا مع الدنيا جيب قلنا ونسحنا وكلنا وشربنا شو كده في الصفحة صفيت ما تقيم مين مثلا اللي يعملوا كده يعني تفسحتوا طول اليوم رحت المصيف طب جميل وقعدت طول الليل وسهر طول صليتوا الفجر أقمتوا الليل صليتوا العشاء طب صليتوا العشاء خشعتوا فيها انتظرتوا وقت كل صلاة وأديتوها ولذلك أقول نحرم حلاوة الطاعة ومنها من أثر المعصية في حياتنا يا بناتي كما يقول ابن القيم أن تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزول بساحة القيامة يعني دايما الإنسان لما يقع في شيء لا يرضى به ربي يمنع يقول إيه تذكر سبحان الله انه شوف التعمل تمنع منه تأخره من الدنيا وزول بساحة القيامة يعني ما بتفكرش في يوم القيامة ما بتفكرش في اليوم ده لأن يوم القيامة في ناس هم فائزون ويوم القيامة في ناس هم خاسرون لما تيجي كده تبني أو تقول يا رب اجعلني من الفائزين واجعلني وإياكم من الفائزين هل هذا الفوز يحتاج إلى عمل ولا يحتاج إلى تعلق بالدنيا وغرق فيها؟ عمل. ولذلك قيل فإن يقول فإن القلب لا يزال مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفول التوفيق كلام جميل جدا لو ارتحل من الدنيا الدنيا شغلان تلاقيك حزن وبكاء وانشغال وحياه وكما يقول ابن القيم هي الدنيا اما تيجي تبص لحاله لو ارتحل الاخره او ارتحل العمل الاخره او ارتحل العمل لا قليل لكن كل وقته في ايه؟ في الدنيا هو ساكن فيها ومرابط فيها وكل قلبه معلق بيها تعلق شديد جدا احوال تعلقه بالاخره شديده بالدنيا شديده ما تجري ابدا هذا الانسان مرتحل الى الاخره الا قليل ولذلك يخسر تجديد يخسر ليه؟ ما يزيدش لا يزيد يا احبائي كما يقول ابن القيم ومنها شوف بيقول ايه يقول فان القلب لا يزال مشتتا بتقطع نفسه على الدنيا حسرات يقول لك بس بعمل ايه؟ بتقطع نفسه على الدنيا حسرات لان الدنيا ما زالت همه الآخرة مش هم لو كانت الآخرة هم لكان ربي أول شيء في حياتي والذلك هنا يقول أصبح مشتتا تحس الإنسان ده مشتت مضيعا كأنه إنسان ضايع لا هنا ولا هنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء حتى يرتحل يظل يقول ابن القيم يظل مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة لا أقول يترك الدنيا أن يأخذ تماما لا يأخذ من الدنيا بس ما تكونش ضايع ما بتكونش الدنيا اهم ولا اهم لان لما بتكون الدنيا اكبر هم والله سلوكه بيتغير والله حاله بيتغير والله احواله بتغير ولن ياتيه الا ما كتب ربي له ولن ياتيه الا ما كتب ربي له ولذلك هنا يقول فاذا نزل فيها اذا نزل في الاخره يعني أنزل قلبه في الآخرة، يعني أنزل عمله للآخرة، كان عمله للآخرة، يقول أقبلت إليه وفود التوفيق بأموافقة. والتوفيق يكون في الطاعة. إذا لقيت نفسك مش موافقة في الطاعة ابكي على نفسك، ابكي على نفسك، لأن التوفيق في الطاعة لا يأتي إلا بفضل الله أولا ثم منك أنت، خطوة منك. أقبلت إليه وفود الطاعة إذا أنزل نفسه في الآخرة، فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق، وأقبلت إليه العناية من كل جهة، واجتمع عليه جميع أطرافه وقضاء حاجته وتعبئة ذلك ليوم عاده. أسأل ربي أن نجعلنا من هؤلاء. وما لم يترحل إلى الآخرة، يقول ابن القيم، ومن لم يترحل إلى الآخرة، يعني بها كان أكبر همه من لا علمه. الدنيا هي أكبر همه ومن لا علمه. قال ابن القيم: فإن لم يترحل منها ويحضر الآخرة، افتكر دايما الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيحضر الآخرة، فالتعب يكون في حياته، والعناء يكون في حياته، والتشتت يكون في حياته، والكسل يكون في حياته، والبطالة تكون في حياته، لازمة له لا محالة. أسأل ربي أن لا نكون من هذا، أسأل ربي أن يجعل قلوبنا مضطحنة للآخرة، فيعطينا هذا ويعطينا الدنيا مقبلة. ولذلك منها يقول ابن القيم في هذا الأمر أنها تمنع قلبه من الترحل من الدنيا، إنه بيبعد عن ربنا، طب يترحل منه، بيبقى كل مقام فين؟ كل سكنه فين؟ كل حب إيه؟ كل انشغاله إيه؟ الدنيا كما يقول ابن القيم، فترحل من الآخرة، تجدين زادوا في الآخرة إن يبقى قليل، ويقول يقول كما نقول زادي قليل لا يبلغني، اللهم اسألك العفو. منها يقول ابن القيم رحمة الله عليه، ومنها أن الذنب لما الإنسان بيبعد عن زاد الآخرة، بيبعد شوية عن الله عز وجل، أن الذنب يستدعي ذنبا آخر. كل ما يعمل ذنب يوم الذنب يحصل إيه؟ يعمل إيه؟ يقع في ذنب تاني بتساهل شديد جدا، لأن العملية بقت سهلة. لما كان ماسك في الآخرة تجد ينظر إلى الذنوب دي إنه لا يقع، لا لا لا لا، الآخرة سبحانه حب وانشغال وجاد الآخرة يجعله يرى بعين مبصرة حقيقية بصيرة، فهذا الذنب بالنسبة له لا يولد ذنبا، لأنه هو منشغل بطاعة بتولد طاعة. لكن لما أصبح منشغل بالدنيا أصبح منشغلا بغير ذلك، بالتكاسل والتراخي وغير ذلك، فأصبح ممكن يقع في شيء ذنب، ولو كان الذنب تكاسلا في حق الله عز وجل يولد ذنبا آخر، فيستدعي ذنبا آخر. ثم يقوي، يقول ابن القيم، ثم يقوي أحدهما بالآخر، أو يقوى أحدهما بالآخر، كل ذنب يقوي الثاني. بسيطة، وأنا عملت إيه يا عم؟ بسيطة، وأنا عملت إيه؟ فيستدعي ثالثا يوم يقع في ذلك. الثالث يقول أنا يعني جت عليا، يعني أنا عملت إيه؟ وأنتوا عملتوا إيه يا جماعة؟ أنت عملت إيه؟ اللي أنت عملته ده بسيط، إيه يعني؟ فيقع في ثالث، ثم تجتمع عليه الثلاثة، يقول هكذا ابن القيم، فيستدعي ذلك رابعا يوم يقع فيه خطأ رابع، وهلم مرة حتى تمر بالذنوب وتحيط به الذنوب والخطيئة ببعده عن الله. أسأل ربي الثبات في الأمر، يحتاج الأمر ثبات في بناتي. ولذلك أكثر شيء في حياتك تدعيه يتقلب الأمور ثبات ثبات على الدين، عزيز شديد إني ثبي على الدين. ولذلك أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقاتل قل ثبت قلبي على دينك، لو ما ثبتتيش على الدين هتنقلبي، لو ما ثبتتيش على الدين هتنخلع من دينك، لو ما ثبتتيش على الدين هتخرجي هتتجسدي وهتردي وهتبقى حالك تماما. كما يقول ابن القيم في وصف ذلك: ارتحلتي من الآخرة للدنيا، ارتحلتي بعدتي. أسأل ربي ثبات الأمر. يقول كما يعني كما قال بعض الصالح: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. يقول: من عاقب الذنب أيضا، من قبح أثر الذنب، علم بفوات علم الشخص، بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها من جنسها أو غير جنسها، فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة. يعني تجد الإنسان بيقول إيه؟ علمي بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها، يعني فوات عمل شيء وهو يعلم أن طاعة الله أجمل لكن ما يأتيهاش، طاعة الله أحلى لكن لا يأتيها. علمي بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها، وبرضه يعمل ايه؟ وبرضه يترك هذا الامر. وتاتي يوم يعلم ان فيكون ذلك يقول فانه لا يجمع الله لعبده بين لذه المحرمات في الدنيا ولذه ما في الاخره. مش ممكن ابدا تكوني في الدنيا عندك لذه للطاعه وتشعري بلذه المعصيه، ابدا ابدا. لكن تشعري بلذه الطاعه والمعصيه مش عندك، لكن تشعري بلذه المعصيه ودك يا سنه الطاعه في البعد عن الله وكده، مش ممكن تشعري بلذه الطاعه. لو جيت صليت الصلاه الوتريه، لو جيت قرات قرانك هتعملي، لو بتأدي اي عمل من اعمالك، لو بتأدي عمل من اعمالك وانت بتحب لذه الطاعه، لان كل عمل ربنا بيحبها، كل عمل لو حرمتي من اي عمل من اعمال طاعه ربي عني انا ذلك بذنب من ذنوب الاسرى بالعذاب والعافيه. ولذلك هنا يقول ربي ويوم يعرض الذين انتقلوا على النار اذهبتم طيباتكم في حاجه من الدنيا، خلتكم في الدنيا، استمتعوا في الدنيا، استمتعوا، نسأل ربي العفو العافيه، اذهبتم طيباتكم في حاجه من الدنيا واستمتعتم بها في الدنيا. فالمؤمن قيل لا يذهب طيباته في الدنيا، بل لا بد ان يقف بعض طيباته للاخره. حاجات كثير في حياتنا ممكن ما تاخدهاش في الدنيا، ولو كانت راحه الجسد، راحه الجسد مش هتلاقيها ابدا ابدا. تعرفين الراحه اللي احنا بنرتاحها زي الامام احمد، ما فيش راحه في الدنيا، راحه الدنيا متى؟ قال لك قضى هي قال من اول قضى في الجنه، لا راحه في الدنيا ابدا. يعني تنزلي وتتعبان، تنزلي لاي شيء من اشياء يدعوك بها ربي وانت تعبانه، تنزلي وانت تعبانه ويعلم ربي ذلك. ليه؟ لان الراحه مش هنا. واما الذين سعدوا في الجنه فقط، نعم، واما الذين سعدوا في الجنه خالدين. ده ولذلك هنا يقول بان الاستمتاع في الدنيا بكل الطيبات ده لا يكون بكل الطيبات ابدا. فالمؤمن لا يوجد طيباته في الدنيا، بل لابد ان ياخذ بعض طيبات الاخره، هكذا يقول ابن القيم. واما الكافر فانه لا يؤمن بالاخره، او ايمانه بالاخره ضعيف، او كان الكافر لا يؤمن بالاخره، او المتكاسل او العاصي فايمانه ضعيف، فهو حريص على تناول كل حضوره في الدنيا وطيباته في الدنيا. وزيد رب يقول له اذهبتم طيبات. يقول ابن القيم رحمه الله عليه ومنها يعني من قبح اثر المعصيه خروج العبد العاصي من حسن الله الذي لا ضيعت على من دخله. لو دخلت حسن الله لا ضيع لك، مش ضيع لا يضيعك، اللهم اجعلني في ذلك الحسن. لو دخلت ذلك الحسن فاستمتع به، لان الامر يا جماعه يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى رب الموالي. بنفسك انت بنفسك لا تحتاجي لاحد ابدا، انت نفسك يا تضيعي يا تتركي طاعتك وتضيعي، يا اما تتركي في حسن الله بنفسك، محدش هيزودك على الحسن. انت بطاعتك وانت بقوه قلبك، لان حتى لو سالت حد على الحسن وانت قلبك ضعيف الايمان مش هتعرفي تقولي، لن تقولي هذا الحسن الا اذا امتلأ قلبك بالحب واخلاص لله. فاللهم ارزقني واياكم حب الطاعه واخلاص العمل لله عز وجل. اخلاص العمل لله عز وجل مهما كان عندك، تهدي نفسك تتباني في اخلاص العمل لله عز وجل مهما كان بيمكن، مهما كان بيمكن، مهما كنت مريضه تنزلي بقوه، تنزلي تنزلي ليه؟ عشان ما تخرجيش من الحصن، عشان ما يفوتك هذه النعمه، علشان ربي سبحانه وتعالى لا ينظر لهذا العبد فمرة فمرة فمرة فيتخلى عنه يسيبه وشأنه. زي يقول ابن القيم رحمه الله عليه حسن من دخل حسن الله لا ضيعت أنا عليه من دخله، فيخرج من هذا الحسن بمعصيته منه إلى حيث يصير سبحان الله يصير إلى قيل يصير مهلا للبصوص وقطاع الطرق. مين البصوص وقطاع الطرق؟ الدنيا ومصف كورونا السوء، الشيطان، الشيطان، الأمر بالسوء، الهواء، كورونا السوء. ولو كان كورونا السوء أقرب الأقربين إليك ما بيدفعوكيش بالكعب، يلعنيك على الكسل، يلعنيك على البعد، يلعنيك على التراخي. هم دول بقى يقولوا إيه؟ هم دول اللي بيدفعوك إلى الله ولا بيبعدوك؟ ولذلك يقول وفنى الظن بمن خرج من الحسن الحصين، هكذا يقول لهم كما الظن بك اذا خرجت من هذا الحسن الحصين. لا تدركه فيه افه الا خيبه وحشه هي ما الإنسان خرج من هذا الحس يقول إنه طيب. كلما يتكلم عليه هل يطلب نعمة ده؟ خلصوا كل الزواج بأمر شديد إنه هيتكلم عليهم كلهم فهو خرج من الحزن كان حمز من مين؟ من الله سبحانه وتعالى فخرج من حمز من هذا الحزن فأصبح لعبة لمن لم ينعبه اللي هو استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم استحوذ استحوذ فخرجوا من حسن الدنيا فأولاد إلى هذا الشيطان المعين الذي نهب كل متاعه أو الدنيا أو القرآن السوق فأصبح هذا الإنسان فارغا فارغ بالكده بالتدريب تحس إنه هو معه الشيء أسأل رب العالمين بالعافية منها يقول وأيضا من قمح أثرها في حياتنا علم العبد بأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به كل ما تعمل بر كل ما تنهضي كل ما تبعدي عن بر أو عمل صالح يعني كنت عليه تنزلي علم الإنسان بذلك وبرضه يفعل ذلك يبقى عنده عمل بر أو عمل خير يقوم به ويسيبه أو يكسب فيه أو يتراخي فيه أو يذنب فيه وهو يعلم فأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم تقوم على البيان وتصعد به إلى الله عز وجل تفعل الله عز وجل والفترة اللي بينقطعها دي بيبقى كأن إنسان بعد ما كان صاعد إلى الله عز وجل بعيد أسأل رب العالمين بالعافية فبحسب قوة تعلق بها يكون صعود شوف الكلمة دي في المنطقية بحسب تعلق بالطاعة يكون صعودك مع صعودك إلى الله كلام نحيس بحسب قوة تعلق بالطاعة يكون صعودك إلى الله عز وجل وأما أعمال عدم البر يعني أو الفجور فإنها قيلة زي ما ترفع الثانية البر بيرفع فالأخرى تهوي بصاحبها وتجذبه إلى الهاوية وتجره إلى أسفل لأسفل سافلين وبحسب قوة تعلق بهذه الأمور التي تبعده عن الله عز وجل يكون هبوط هذا العبد ونزوله من حيث يستقل به كما قال ربي إليه سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة قيل فلما لم تفتح لهم أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت هذه الأبواب في أوجههم يعني لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها أما أهل الإيمان والطاعة المستمرين على الطاعة ففتحت لأرواحهم هذه الأبواب حتى وصلت إليه تعالى وقامت بين يديه فرحمها ربي وأمر بكتاب اسمها وكتب الكتاب عبدي في عبدهين تفتح باب السماء الدنيا للروح وتزال للروح لكل سماء حتى تكتب في عبدهين يقال بعد ذلك اكتب الكتاب عبدي في عبدهين اللهم ارزقني وإياك أما الآخر الذي أعرض عن ذكري وكما قال ربي أعرض عن ربي فإن له معيشة ضنكا دايما في الأرض دايما في الدير دايما دايما دايما حياته هكذا ونحشره يوم القيامة يا عم اللهم نجنا اللهم نجنا اللهم نجنا من ذلك يقول ومنها أن يقول ابن القيم ومنها أن المعصية قد تعرض العبد لمحق البركة ما تجيش تخش بره بيته الإنسان لما يكون على طاعة تجد بيته دايما في بركة عجيبة القليل كثير بركة في الطرق في الأولاد بركة في البيت بركة في الرزق بركة في السفر بركة كل شيء هذا هو الطائع دايما بيته زي التقدير واحدة سبحان الله واحدة سبحان الله عندها من أشياء الدنيا قليل أو ممتنة في حاجات أمور الدنيا لكن عندها من طعم من البر ومن طاعة كلها الكثير تلاقيها حياتها بركة بيتها مبارك رزقها واسع بيتها مهندم بيتها منظم تجد إنسانة تانية عندها الأكل وعندها الشرب وعندها المال وعندها الطعام وعندها لكن سبحان الله عندهاش البركة فهي بيتها محق من البركة ولذلك يعرض الإنسان الذي في معصية لمحق البركة نسأل الله العفو والعافية وبالجملة يقول فأثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علما وأثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها العبد علما فخير الدنيا والآخرة وحذافيرها في طاعة الله أجمل شيء تعمليه في الدنيا مش إن يكون عندك مال ولا يكون عندك بنون ولا يكون عندك الصحة ولا يكون عندك إحنا بنطلب الصحة لعون على الطاعة يقول يا ربي ما بتعمل الصحة عشان نعان على طاعتك مش عشان نعبس أو نلجو أو نغفل أبدا وزي اللي كنا نقول بالجملة فأثار الطاعة طاعة الله في كلها، سعادة الدنيا والآخرة كلها في طاعة الله، وشر الدنيا والآخرة كلها في معصية الله. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته يا رب العالمين. يقول أيضا السبب الثاني، كل ده احنا كنا في السبب الايه السابع، اللي هو العلم بايه بأثر المعصية. السبب الثاني في اللي يعينك على الصبر على المعصية أو على الاستمرار في طاعة الله عز وجل، إن يبقى عندي قصر أمل، ما تطوليش الأمل أوي، ما يبقاش علمه بسرعة انتقالي انتقالي، يعني النهارده بيمر بكرة بيمر بره بره، لا الله أعلم. العام القادم يقول لي أنا في العام القادم هعمل كذا، العام القادم إن شاء الله، العام القادم أحب. يا هل هنكون العالم القادم موجودين على الأرض ولا لا؟ ولذلك السبب قصر الأمل وعلم العبد بسرعة انتقاله، وأنه مسافر دخل قرية وهو مسلم عقل منها أو كراكب كان في ظل شجرة ثم قام منها وتركها، فهو يعلمي بقدة مقامي وسرعة انتقالي حريص حرص شديد على ترك ما يثقله ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير، فليس للعبد أن قصر الأمل بل ضرب عليه من التسويف وطول الأمل. تجد الإنسان عن تسويف، أنا هراجع كذا بكرة إن شاء الله تحسن الظروف إن شاء الله. متى تركت القرآن لدنيا؟ تركت القرآن لدنيا؟ تظن أنك تركت القرآن لدنيا هي كذلك فيه؟ لكن لو أخذتيه بقوة لأعطاك هذا الكتاب وأعطاك الدنيا، لكن لما تركت طاعة الله عز وجل للدنيا كيف يبارك ربي؟ كيف يبارك ربي؟ طول الأمل أنت تظن أنك بكره تعملي الدنيا، بكره ضمن لا يأتي، لأن هذا من باب التسويف، وسوف أعظم كنت مجنون للشيطان. لو لقيتي نفسك تقولي أنا مش فاضية أنا هعمل كذا، أصل مش فاضية هعمل كذا، أصل مش فاضية، أقول لي أصبحتي كأنك رغبة هي للشيطان. ليه؟ لأن أحب جنود الشيطان سوف أسوف، كلمة سوف دي تسويف، تسويف يعني ضيع عليك عمرك من غير زيادة، تسويف يعني الإنسان يطمع في غد وغد ده بيد الله، ولا نطمع في غد لأن غد قد لا يأتي. ما تقول لي من أنا عندي عافية، من عندي شباب، من عندي، أقول لك كم من شاب جاء الغم، وكم من كان باقي، كم من مريض باقي، وكم من سليم قبل، وكم من صغير قضى الله أمرا، وكم من كبير ونهب وكهل لم يقضي الله لسه بعد أمره. إذن الإنسان لابد أن يكون عنده قصر أمل. قصر أمل يعني إيه؟ يعمل. قصر الأمل يساعدك على العمل، قصر الأمل يساعدك على عدم التوقف. عشان كده دي بنقول دايما بعد رمضان، لو لقيتي نفسك بعد رمضان الطاعات اللي انت مستمر عليها توقفت عنها، يقول العلماء قبول العمل يظهر من هذا الأمر. قبول العمل ازاي؟ ان بعد ما يكون عندك طاعة ولقيتي نفسك بعد الطاعة، قبول العمل يدل على ان لما تعملي الطاعة تتبعيها بالطاعة، تخافي تخافي، لان حتى لما سئل احب الاعمال الى الله عز وجل ايه؟ ان ادومه. يعني ايه عملت الطاعه دولي؟ لا، عملت الطاعه ستين كما نقر بالغزل واحده، نحن عملت الغزل زي ما ذكرنا ونقلت الغزل كما نقر غزلها بعد قوه ان كذا، بعد قوه وزياده، وهو تيجي بعد رمضان خلاص مفيش عمل. لذلك كنا قوه شديده يا جماعه، وهذا يدل على طول الامل. الانسان عنده طول امل، والمفروض يكون عنده قصر امل. الانسان يعينك على طول المعصيه قصر الامل، قالك لو اديتي قصرت دلوقتي او القطاع اللي انت بتعمليها سبتيها وكانت اجل دلوقتي، يبقى انت هتموتي على ايه؟ على قوه الطاعه ولا على تجاسم الطاعه فيها؟ المرء يكون عالم هو عليه ويبقى فعلا هو النقطة التي كان يتابع ذلك وهي التاسعة، يقول ابن القيم رحمه الله عليه مجانبة الفضول من أسباب اللي هي ترك المعصية، مجانبة الفضول. مطعمي ومشربي ومعبسي ومنامي ومعي للناس ومنام زيادة، فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفتون، من هذا الفتون، فإنها تطلب لها مصرفا فيضيق عليه المباح فتتعداه من الحرام. ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بالفضلات وقرارات، من أعظم الأشياء يقول يعني إن الإنسان يجامل الفتون في كل شيء، يأكل براحته ويشرب براحته وينام براحته ويعمل الأمر بتاعه براحته ويتجنب أو يبعد عن طاعة الله، ده معصية. أقول هذا ما يعيش على الصبر على المعصية إلا مغالبة الأمور تعطي لكل حق حق. ولذلك يقول فإن النفس لا تقعد فارغة أو بطالة، لأن النفس لو جلست فارغة أو بطالة أقبلت عليها المعاصي، لأن النفس كل قدوم نفسي فاضية هتقولي والله انا فاضي انا منشغله وانت في كذا وبيت في كذا، انت منشغله بالقدوم لكن ما عنديش حاجه لا تشغلي حتى الحاجه اللي انت بتبقى منشغله بيها بالقدوم، يبقى انت ضربتي نفسك بمين؟ بالدنيا. في خيواتك هذه في الدنيا، وانت ضربتي الاهم، في حاجه اسمها اهم ومهم، ضربتي الامر الاهم والاشد اهميه لمن هو اقل، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مهم ولا يحفظنا، فظننت أنك تستطيع على الحب أو تستطيع على كذا، لكن أول شيء فعلتي أنك تركتي ما يقارب من الله عز وجل. ولذلك هنا يقول هنا فيحصل من أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته، أصبح عنده بطالة وفراغه، أصبح عنده فراغ، مش فراغ يقيم عندي فراغ، أنا مشغلة ومشغلة شديد كيف كان في البيت بكذا وكذا، أيوة مشغلة بكل دنيا لكن عندي فراغ من الله عز وجل، فراغ من الطاعة، فراغ مما يقاربك من الله عز وجل. فإن النفس لا تكون فارغة، بل إن لم تشغلها بما ينفعها شغلتها بما يضرها، بما ينفع انشغلت بإيش؟ نفس أمر فلتقدم في الطاعة وضعك المصير وتهارك لأن حريصة على الطاعة، كل ما حريصة على الطاعة كل ما أنت حريصة أما كنت تقريبا على الطاعة قال هو جنة الذين سبب المهن. إيه أسباب الإنسان الضعف؟ الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ بيسيب الزجاج هو ايه؟ رضي الله عنه لبس موزة الله تعالى نزوجش على الطاعة ولبس تعالى مش على طول مستقيمة مستقيمة وما حدش يزلزل فيها وما حدش يمنعك منها أنت لأن الطاعة دي أدرك ليكي أنت وعطسانها ليكي أنت مش لحد تاني لحد تاني هيعينك ولحد تاني يمنعك أنت بيدك أولا بيد الله أولا ثم بالطاعة أنت ماشي عليها لا تزحزحك على أحد لأنها في موازينك أنت يزيد يتنقص وزي ما قال ثبات شبرة الإيمان في القلب إن يسقط سأله إن يثبت شبرة الإيمان في قلبك يقول السبب العاشر ثبات من الأشياء التي تعين على البعد عن المعصية أو التجاهل أو التراخي أو نقصان العمل ثبات الثبات ثبات شبرة الإيمان في القلب فصبر العبد عن المعاصي يكون بحسب قوة إيمانه سبب العكس ثبات صبر العبد على الطاعة يكون بسبب قوة الإيمان قوة إيمان لما تيجي واحدة تلاقيها دائما إن أنا ضعيف لأن السبب الصلاة عفوا عليك السبب زي ما أنا هي ضعيف لازم تاخد الأمر بقوة لازم تاخد الأمر بقوة قوة إيمان فعندما كان الإيمان أقوى كان صبره أتم كل ما يدخل هو بيكبر يزيد حياته بس برضه طاعته ثابته مش كل ما يكبر يترك طاعته مش كل ما يزيد يترك طاعته وفين وفين عبال ما يرجع لطاعته ويرجع لطاعته خلانه ومتكاسل ومش عين الإيمان بالطاعته ولذلك كان صبره أتم وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر هكذا يقول ابن القيم والله يا حبائي كلامك طبيب عليك كان صبره كان وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريم من حرم ربي وبغضه له ونطقه الفعيل وباشر قلبه الإيمان العقاب الذي يعمله والعقاب والجنة التي تنتظره أو النار التي امتنع أن يعمل بموجب هذا العلم اللي بيعرف ربه إذا مسه أسرعت الإجابة لداعي الإيمان يعني أسرعت الإجابة فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان تجد نفسك إيه؟ جميلة جميلة بالإيمان مقبلة على الله جميلة مش الجمال اللي جميلة لا جميلة في التصرفات جميلة في السر جميلة في العمل تجد نفسك ما شاء الله قوة إلا لله تسير أن لو استقاموا على الطريق عندك استقامة عندك استقامة على الطريق ما لقيش عوجات على الطريق استقامة على مرضوك المرأيات من الاستقامة على الطريق ذلك هنا والبعث إليها فأسرعت الإجابة وانقادت له طائعة فانقضت إلى الطاعة يقول فانقضت إليها طائعة مذللة غير متثاقلة يعني إيه فهم الكلام ده؟ يعني لما يضيق قلبك من نور الإيمان تجدي مقبلة على الطاعة وأنت مذللة منكسرة متواضعة مش غير طاعة أرسونا ولا تعبونا ولا أبداً أبداً أنت محتاجة طاعة الطاعة دي مش محتاجاني ولا غير محتاجة أنت لا كسرة عشان لما بقولي كده بقولي أنت عبد لله عبد الله مذلل العبد يعني مذلل يعني زليل منكسر بين يدي الله مش متكبر على شيء أبداً متكبر على الطاعة ولا حتى مش أنا متكبر مش قادر تسمع الطاعة لما يكون عليك وقت لما يكون عليك وقت بشرف إذا كنا عليك وقت أن تعلم القرآن في كتابك نعمة نعمة قادر رفق منك بأي وسيلة من الوسائل يشيل هذه النعمة بأي وسيلة من هذه الوسائل إلى أن يبقى الله الإنسان هو خادم عند ربي بدل ما يبقى الخادم بس بصدق خدمة بصدق مش محتاج حد يقول متعدل أو حد يقول له أبدا من فلان أبدا هذه التي تعلم نفسها أنها لله مباعة أو عند الله تعلم ذلك أن تكون لله وحدة طريقها إلى الله وحدة فقط مذللة زيك يقول هنا مذللة مذللة غير متثاقلة يعني إيه مذللة غير متثاقلة الطاعة هي مستحيلة تعمل الطاعة وتنزل بالطاعة تنزل بالطاعة تقيل عليها ضعف الإيمان لو وجدت الطاعة مثقلة عليك اعلم أن في قلبي ضعف الإيمان هكذا يقول وحقيقة هو طبيب القلوب من قلب رحمه الله إذا وجدت نفسك تقيل الطاعة وأهي مثقلة عليك اعلم أن قلبي في ما زال الإيمان ضعيف أسعدك أن يزيدنا ولذلك قيل ولا كارهة هو يقول كذلك ولا كارهة يعني إيه تنزلي وأنت كأنك مبارة كأنك مضطرة لكن بينك وبين نفسك على الكلمة مش نازلة محبة مش مبللة أنا عند الله أعلم أنا بعمل رضا الله عز وجل يا رب تقبل عملي يا رب اقبل يا رب زدني فيه ولا تنقصني يا رب أعيني فيه يا رب العالمين تبقى أنت تنادي يا رب اللهم أعين عليك ما فيش بينك وبين رب الكفار أنت للعالمين وحده إلهي وحده ولا متساقلة ولا كارهة بل تفرح خلق من رحمه تفرح فبذلك فتفرح تفرح بل تفرح بدعوته حين يدعوها ما دموها إليه تفرح متساقلة وكارهة وضيقة وكذا كما نقول بل تفرح بدعوته حين يدعوها كما يفرح الدعوة بدعوة حبيبه المحسن إليه بلد أحسن إليه والله ولدعائه إلى أن يعود وطن ولدعائه إلى محمد الله ولو حرمت أن أحببت من الله بعملك نسأل الله العفو والعافيه ولذلك هنا كما دعاه حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته يدعوك إلى محل كرامتك وأنت تأبي يدعوك ربي إلى محل كرامتك نسأل الله العفو والعافيه فهو كل وقت يترقى الداعي كل وقت يقول أجمع جمع ابن القيم فهو كل وقت يترقى الداعي ويتأهب بمواساته والله يختص برحمته من يشاء رحمته الخاصة والله بالفضل العظيم هذا سبحان الله يا أحبائي ما زلنا في الصبر على الطاعة ولذلك قيل والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة ما تكون الطاعة من العواقب الحميدة والمصائب الجميلة ومن أقوى أسبابها الإيمان والمحبة فكلما قوي داعي الإيمان في القلب والمحبة في القلب كانت على قدر الإيمان والمحبة لله استجابة للطاعة كل ما وجدت نفسك مستجيبة للطاعة في زيادة الطاعة عرفت المحبة في قلبك محبة الله في قلبك والإيمان زيادة كل ما وجدت نفسك متكاسلة في الطاعة، متأخرة في الطاعة، أعلمي أن المحبة في القلب القليلة والإيمان في القلب القليل. ولذلك قيل أقوى أسباب الإيمان الطاعة الإيمان والمحبة، فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت الاستجابة للطاعة بحسبه. وهنا نقول سبحان الله، هنا مسألة المكان فيها الناس، وهي أي صبرين أفضل، صبر العبد على المعصية أم صبر العبد على الطاعة؟ فالبعض رجح الأولى والبعض رجح الثانية. وقال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقوى على طرق المعاصي إلا صديق. إذا نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم طاعة ربي سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا وأن يجعلنا على الاستقامة على الطاعة، وأن يزدنا فيها ولا ينقصنا. والأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله هيبقى العشر ابن القيم في أسباب المعينة على الصبر على البلاء. معلش الأسبوع القادم البعض طلب فقه الحج بإذن الله، فإن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم هنتكلم في فقه الحج كم مرة وكان أنا الدعاء يعني إن شاء الله. سألوا ربي كده إن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا نبلغ بالحج والقلوب ولا نسألوا ربنا Thank you.